هل يمكن لكلمات أن تتحول إلى جسر؟ جسر يمتد عبر 3 قرون، يربط قلوب الملايين في إندونيسيا وكينيا واليمن بشخص واحد عاش قبل أكثر من 1400 عام في المدينة المنورة. أهلا بكم في أثر، البودكاست الذي يتتبع بصمات الأفكار والكلمات الخالدة. اليوم سنغوص في حكاية كتاب، ليس كأي كتاب. هو ليس مجرد سيرة ولا مجرد قصيدة، إنه ظاهرة ثقافية وتجربة روحية ولحن ينشد في أفراح الناس وأطراحهم. كتاب صغير في حجمه لكنه بحر في تأثيره. حديثنا اليوم عن عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر، أو كما يعرفه العالم مولد البرزنجي. لنفهم سر هذا الكتاب يجب أن نعود بالزمن إلى القرن 18 الميلادي، إلى المدينة المنورة. تخيلوا معي عالما جليلا شريف النسب، هو مفتي الشافعية في مدينة رسول الله، اسمه السيد جعفر البرزنجي. لم يكن مجرد فقيه، كان أديبا يرى اللغة أداة لصياغة الحب، وفي عصر كانت فيه مجالس ذكرى المولد النبوي هي قلب الحياة الاجتماعية، رأى الإمام البرزنجي حاجة الناس إلى نص يجمع بين المعلومة الدقيقة والعاطفة الجياشة، نص يسهل حفظه وتطرب له الأذان، فصنع تحفته عقد الجوهر. وهنا يكمن السر الأول، الأسلوب. لم يكتب البرزنجي سيرة عادية، لقد كتب سيمفونية من الكلمات. استخدم ما يسمى بالسجع، وهو أن تنتهي الجمل بنفس الإيقاع الصوتي. اسمعوا هذا الجمال. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمدي حمدت خصاله السنية. هل تشعرون بالموسيقى في الكلمات؟ هذا الإيقاع الساحر هو ما جعل النص لا يقرأ فقط، بل ينشد ويلحن. لقد حول التاريخ إلى فن. والسر الثاني هو التكثيف. لم يغرقنا البرزنجي في التفاصيل، بل انتقى كصائغ ماهر أثمن اللآلئ من بحر السيرة. يبدأ من النور المحمدي قبل خلق آدم، ثم نسبه الشريف كعقد من ذهب، ثم ولادته التي أضاءت الأكوان، مرورا بطفولته ورعايته الإلهية، وصولا إلى وصف شمائله وأخلاقه. كأنك تراه أمامك. إنه ليس كتابا تقرأه لتحصل على معلومات، بل لتقع في الحب. إنه ليس سيرة للعقل، بل هو همسة حب للقلب. وهذا الحب عبر الحدود والقارات، من أزقة حضرموت إلى قرى ماليزيا، ومن سواحل كينيا إلى مساجد تركيا. أصبح البرزنجي جزءا من حياة الناس، يقرأ في حفلات الزفاف تبركا، وفي مناسبات ولادة الأطفال أملا، وفي مجالس الذكر تجديدا للإيمان. لقد تحول من مجرد كتاب إلى تقليد وهوية. ولكن كأي عمل عظيم، لم يسلم مولد البرزنجي من النقد. هناك من يراه من منظور علمي صارم ويقول: انتظر لحظة، أين أسانيد هذه الروايات؟ هل كل القصص المذكورة عن معجزات الولادة صحيحة تاريخيا؟ هل بعض الأوصاف والتوسلات تقع في دائرة الغلو أو المبالغة التي حذر منها الإسلام نفسه؟ وهنا ندخل في نقاش أعمق، نقاش بين منهج المحدث الذي يطلب الدليل ومنهج المحب الذي يسبح في بحر العاطفة، بين من يرى الاحتفال بالمولد بدعة ومن يراه بدعة حسنة. هذا الجدل لم يقلل من انتشار الكتاب، بل ربما زاده عمقا، فهو يطرح علينا سؤالا جوهريا: كيف نعبر عن حبنا؟ وأين هو الخط الفاصل بين التعظيم المشروع والغلو الممنوع؟ في النهاية يظل مولد البرزنجي ظاهرة فريدة، عمل فني استطاع أن يترجم سيرة أعظم إنسان إلى لغة يفهمها قلب المزارع في آسيا، والتاجر في أفريقيا، والطالب في الشام. قد نتفق أو نختلف حول بعض تفاصيله، لكننا لا نستطيع إنكار أثره، أثر الكلمات التي تحولت إلى حبر من نور ونسجت في نسيج الثقافة الإسلامية كعقد ثمين لا يزال يلمع بريقه حتى يومنا هذا.